تتأمل، استرجع إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. استرجع سنة مرت، ودائما من يطالعنا قول الله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذه الفتنة الثانية تهم الناس. قناة اليوم الجرائد تبحث عن الصور، الهلع في وجوه البشر، الجرائد وقد فرغت الناس، والكل يظن انه يبكي. حتى رأيت المساجد قد امتلأت في صلاة العصر، الكل يقول من نجاة من نجاة، ولكن سرعان ما ينسى الانسان. انه كلام الله. والله اخوتاه، حين اظلمت الدنيا واحلو لك الجو وارتعب الناس، ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر، قال صلى الله عليه وسلم: تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترك، فلا تزال ترتفع في السماء وتنتثر حتى تملأ السماء، ثم ينادي مناد: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن الرجلين ينشران الثوب فلا يطويانه، وإن الرجل ليمدر حوضه فلا يسقي منه شيئا، فلا يسقي منه شيئا أبدا، والرجل يحلب الناقة فلا يشرب منها أبدا. وصدق الله، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. صدق الله، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. نعم، حين اضل الناس هذا الظلام قال الانسان منا اين العلامات. سبحان الله، هكذا تأتي، اين العلامات؟ هناك علامات كثيرة ننتظرها، وعرفت انا في غرور ننتظر العلامات. ولعل بعضنا يظن كما يظن الكثير ان العلامات تحتاج سنين. سمعنا عما يسمونه السلعوة، هكذا قالوا، خشيت والله ان تكون هي الدابة. يوم سمعت بها، نعم، اننا ينبغي ان نفيق اخوتاه. ان الذي نذكره يذكره القرآن، نسمعه في الصلوات، نتلوه في المصاحف، من علامات الساعة ان هذا الذي نتلوه ونسمعه قد يتواتر في ساعة واحدة. انت لا تدري كيف يكون الامر، ولكن الناس في غفلة. وصدق الله حين قال: هذا نذير من النذر الاولى، ازفت الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة. قال: افمن هذا الحديث تعجبون، الذي يطالع الجراد اليوم؟ انقشعت السحابة وعاد الهدوء، وعاد الناس الى حياتهم كأن شيئا لم يكن. عجيب، انتهت القضية، الم يكن فيها ذكرى؟ الا يتذكر من متذكر؟ الا يفيق من غافل؟ ولذلك قال الله: اما يتساءلون عن النبأ العظيم. الساعة نبأ عظيم. قال الله: قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون.

معنا. اللهم ارزقنا الحياة مع القرآن، ارزقنا الحياة في جنبات القرآن. أذكر أن آخر وصية أوصيتكم بها السبت الماضي القرآن، تذكرون؟ قلت حاولوا أن تختموا القرآن في هذا الأسبوع، اختمه في جمعة مرة. القرآن والمعيشة في جنباته ألذ وأهنى عيشة. رجل كان مشهورا أحمد بن بلة، تسمعون عنه، سجنه من قاموا عليه سنين طوالا. يقول فلما دخلت السجن لم يكن معي إلا المصحف، فعشت مع المصحف 3 سنين حتى طار زادي وزوادي، فقلت كيف غفل العالم عن هذا النور. يقول احسست حقيقة ان تحت كل حرف منه نورا، حتى انني لو غاب عن عيني لحظة استشعرت ان عيني ستفقد النور. القرآن، انظر الى حديث رجل عاش سورة النجم، قال كنت في رفقة نسمر في مكان سلة قاعدين يهزروا. يقول فطرق سمعنا صوت قارئ للقرآن من قريب يتلو سورة النجم، فانقطع بيننا الحديث. اللهم افض علينا من رحماتك يا رب. احيانا تبقى قاعد كده وتفاجئ رحمة من رحمات الله هفت ودخلت عليك، تفاجئ كده ان صوت قرآن دخل عليك ما انتش عارف جاي منين، ولا تملك الا ان تنظر، تشكر، تتأمل، تتدبر. اين يحصل هذا؟ ايه والله، احيانا تكون ماشي بالسيارة وتقف في اشارة، فاذا بك تقف الى جنب شباك سيارة اخرى فيدخل عليك فجأة آية من القرآن تهز قلبك، تهز كيانك، فتقول سبحان الله. ارتاح احيانا والله، اصبح فافتح تسجيل السيارة فتطالعني آية كأنها انزلت في نفس اللحظة خصيصا لتفيقني مما انا فيه. اللهم ارزقنا يا ربي توبة نصوحا. نعم، ايات تحدثك مباشرة. هو يسمر قاعدين يتفرجوا يدردشوا يلعبوا يهزروا، فوجي القرآن يدخل عليهم وهم قاعدين هجوم. وهكذا قدر الله. انني اذكر قصة الطفيل بن عمرو للدوسي لما حذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتى مكة ورسول الله فيها قبل الهجرة، يقول فما زالت قريش تحذرني وتخوفني سحر محمد حتى وضعت الكرسف في اذني، الكرسف الكف، وحشيت اذني وقف حتى لا اسمع كلام محمد. فبينما انا اطوف اذا محمد يصلي في الحج فوصلني صوت قرآنه حتى دخل اذني. قدر الله. إذا أراد هداية إنسان بلغه كلامه رغم أنفه. هو الملك المهيمن. يقول طرق سمعنا صوت قارئ للقرآن من قريب يتلو سورة النجم، فانقطع بيننا الحديث لنستمع وننصت للقرآن الكريم، وكان صوت القارئ مؤثرا. ليس شرطا ان يكون جميلا، ليس شرطا. خيركم من اذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله، هذا معيار جمال الصوت، مقياس جماله انه يخشى الله. اللهم ارزقنا خشيتك حق خشيتك. يقول وكان صوت القارئ مؤثرا وهو يرتل القرآن ترتيلا حسنا، وشيئا فشيئا عشت معه فيما يتلوه. عشت مع قلب محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته الى الملأ الاعلى. ايوه، لان سورة النجم تحكي قصة المعراج. عشت معه وهو يشهد جبريل عليه السلام في صورته الملائكية التي خلقه الله عليها، وذلك الحادث العجيب المدهش حين يتدبره الانسان ويحاول تخيله. عشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة عند سدرة المنتهى، عند جنة المأوى. عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي وتحلق بي رؤايا، بقدر ما تطيق مشاعري واحاسيسي. تابعت النبي صلى الله عليه وسلم بالإحساس بتهافت أساطير المشركين. عشت معه وهو يضحك من هذه الأوهام والخرافات التي تتهاوى عند اللمسة الأولى. عشت معه ثم ارتجف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الأخير من السورة. الغيب لا يعلمه إلا الله، والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء، والمنتهى إلى الله في كل نهاية. كل طريق يسلكه العبيد نهايته إلى من؟ إلى الله. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. الحشود الضاحكة والحشود الباكية، حشود الموتى، حشود الأحياء، حشود النطف، وهي تهتدي في الظلمات إلى طريقها، تخطو خطواتها، تبرز أسرارها، فإذا هي ذكر أو أنثى. مصارع الغابرين والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. هذا نذير من النذر الأولى. أسفت الآسفة، ليس لها من دون الله كاسفة. ثم جاءت الصيحة الأخيرة واهتز الكيان كله أمام التبكيت الرعيف. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فلما سمعت فاسجدوا لله واعبدوا، كانت الرجفة قد سرت في قلبي حقا، سرت واقعا إلى أوصالي، واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر واقعي لم أملك مقاومته. فظل جسمي كله يهتز وقلبي ينتفض وأوصالي تبتعد، ولا أتمالك أن أثبته ولا أن أكفكف دمعي، لا أملك احتباسها. أدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح وأن تعليله قريب. حادث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة في جمع من المشركين والمؤمنين فسجدوا جميعا، حتى المشركين منهم سجدوا. لماذا سجد المشركون حين سمعوا هذه السورة؟ إنه سلطان الله، سلطانه على القلوب، وللقرآن سلطان على النفوس. لهذه الآيات المسلسلة في سياق هذه السورة، ولم تكن هذه أول مرة أقرأ فيها سورة النجم أو أسمعها، ولكن هذه المرة كان لها هذا الوقع وكان لها هذه الاستجابة، وذلك سر القرآن. هناك لحظات خاصة، لحظات موعودة، لحظات غير مرقوبة، تمس الآية موضع الاستجابة، تقع اللمسة التي تصل القلب بمصدر القوة والتأثير، فيكون منها أن يسجد القلب لله. اللهم ارزقنا قلوبا حية يا رب.

وهو عند الله افضل منزلة منه يوم القيامة. اي حسرة كما ذكرتها ايضا في درس الاحد انك تأتي يوم القيامة وانت تسير فترى الناس فضيحة، من يبلغ عرقه كعبيه ومن يبلغ عرقه ركبتيه ومن يبلغ عرقه حكويه وسطه ومن يبلغ عرقه ثدييه ومن يلجمه العرق الجاما الى شفتيه. يعني انت ماشي تقوم تشوف فلان من الناس ما فيش عرق، بل هو في ظل عرش الرحمن وانت العرق مغرقك. اي حسرة هي يوم تأتي لتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض، على الحوض يسقي المؤمنين بيده، وانت تيجي تشرب ارجع سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. اي حسرة يومها، اي حسرة من على امرين اكبر كان يعيش في الدنيا اكبر من غيره ثم يأتي يوم القيامة فيرى غيره قد سبقه الى الله. تيجي يوم القيامة تبقى قاعد كده في مكانك حتى لو دخلت الجنة يا اخي وتسأل فين فضيلة الشيخ ابو العز، تقول لك ده فوق مثلا مثلا يعني اللهم ارزقنا الجنة، هذا من حسن الظن بالمسلمين يعني لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا أن يشاء الله، هذه معتقد أهل السنة. ولكن نضرب مثال، نسأل فين فلان؟ يقول لك لا ده فوق في الفردوس مع النبي. طب أشوفه، لك هو ينزل لك بقى حتى لا تتحسر في الجنة أيضا. أما حسرة أشد، حسرة أشد يوم يرى أهل النار أهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، المية اللي انت عملت بحترها ما لهاش قيمة، أهل النار يشتهون قطرة ماء. وشوف الذل، أفيضوا علينا من الايه؟ من الماء أو مما رزقكم الله. ده انتوا عندكم كتير قوي رزق كتير، ادونا حبة أو مما رزقكم الله. الرد ايه؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ماشي، انظر إلى قمة الحسرة يوم يطلع أهل الجنة على أهل النار. يقول اهل الجنة لاهل النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ايها الزاني وجدت التنور الذي وعدت به في الحديث من نار تحتك ترفعك فتضوضو، هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ ايها المرابي هل وجدت نهر الدم الذي تسبح فيه حقا؟ يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن وعنه تنام، هل تكسر رأسك كل ساعة؟ هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. حسرة حسرات وحسرات وحسرات. حسرة المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يوم يأتون يوم القيامة فيعطى المؤمنون النور، وتلك حسرات أخرى، حسرات اخر، حسرات اخر يوم يؤتى الناس النور. النور على قدر الاعمال، لا